ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا من الأسحار يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقلق. بسم الله أرقيك من الأحساد والعيون. بسم الله أرقيك من الأحساد والعيون. بسم الله أرقيك من سحر عظيم أكله. بسم الله أرقيك من سحر عظيم أكلته وشربته. بسم الله أرقيك من سحر عظيم قوي شديد أكلته وشربته في البطن تجمد وتخمر. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن أطر يا ربنا سحرا في بطنه أطر يا ربنا سحرا في بطنه أطره يا ربنا بحولك. اللهم أطره يا ربنا على العذاب والنكال. اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر في بطنه اطر يا ربنا سحرا في البطن. اللهم اطره يا ربنا لاجل العجز والكسل والغلبه عليه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر لاجل الفقر والقله والذله له يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا في بطنه اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا سحرا في بطنه اطر يا ربنا سحرا في بطنه أطر يا ربنا سحرا في بطنه قويا عظيما شديدا. اللهم أطر يا ربنا سحرا تجمد في بطنه وتخمر أبطله يا ربنا تسلسل به أبطله يا ربنا سلسل فكره وعقله وإدراكه وذهنه. أطر يا ربنا ذو السحر سلسل يديه ورجليه أطره يا ربنا سلسل تجارته وفكره وعمله وعلمه وإدراكه وسمعه وبصره وعقله. اطر يا ربنا ذو السحر في بطنه قويا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، تعرض له اكله وشربه، تجمد في بطنه، قسي في بطنه، عظم في بطنه، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اكله وشربه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، شربه في القهوة والشاي، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، شربه في الماء والعصيرات، اطر يا ربنا هذا السحر، شربه في الحليب وفي الألبان، اطر يا ربنا هذا السحر في بطنه، شربه في الماء وفي العصيرات وفي القهوة وفي الشاي، اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في بطنه، تجمد وتخمر، اطر يا ربنا سحرا صامتا، قويا عظيما، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا استشرى في دمه، اطره يا ربنا يجري في دمه، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من الاقارب، من اقاربه، من اقاربه، اطر يا ربنا هذا السحر من اقاربه، من اقاربه، من اقاربه، اطر يا ربنا هذا السحر من اقاربه، من اقاربه، اطر يا ربنا هذا السحر من الاقارب، من الاقارب، اطر يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد، اطر يا ربنا سحرا من حاقد وحاسد، اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاقد، اطره يا ربنا، هذا السحر من حاسد وحاقد، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، تجمد، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، وتخمر، اطره يا ربنا، هذا السحر، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا، هذا السحر في بطنه، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، اطر يا ربنا سحرا عظيما في بطنه، في بطنه، في بطنه مربوطا، في بطنه، معقودا في بطنه، تسلسل في بطنه مسلسلا، اطر يا ربنا سحرا في بطنه، على عذابه ونكاله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، من بطنه، فكه يا ربنا من بطنه، فكه يا ربنا من سرة بطنه، فكه يا ربنا، من أحشائه وأمعائه، اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد حاقد، اطره يا ربنا من حاسد حاقد، ظالم طاغ باغ معتدي، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا تجمع، اطره يا ربنا تصلب وتحجر، اطره يا ربنا يابسا، اطره يا ربنا لزجا، اطره يا ربنا يتحرك في بطنه، اطر يا ربنا هذا السحر يهز بطنه هزا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر في بطنه، اطره من حاسد، من حاسد وحاقد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من بطنه، من بطنه لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم في بطنه، في بطنه، اللهم اطره يا ربنا ملتويا عليه مسلسلا به، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من بطنه، اطره من بطنه، اثر على قلبه، اثر على صدره، ضيق صدره، ضيقه، آلمه، آلمه وأوجعه وأحزنه وخوفه وخوفه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا يؤثر على رأسه, اطله يا ربنا يؤثر على رأسه, اطله يا ربنا تبخر في رأسه, اطله يا ربنا يجري في دمه, أثر على عظامه, أثر على دماغه, اطله يا ربنا أثر على دماغه وفكره, اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما في بطنه, أثر على رأسه, أثر على فكره وعقله وإدراكه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه. حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, انطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, احل يا ربنا معقدا في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه. اطل يا ربنا سحرا في بطنه من حاسد وحاقد, اطل يا ربنا هذا السحر من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال. اطل يا ربنا سحرا من العمال من العمال من العمال من العمال. اطل يا ربنا هذا السحر في باطنه قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا. اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا في بطنه, اطره مربوطا في ظاهره, اربطه مربوطا بظاهره, اربط اللهم يا ربنا ابطله يا ربنا مربوطا في ظاهره, مربوطا مربوطا في القفص الصدرية, مربوطا مربوطا بضلوعه, مربوطا بضلوعه. اطر يا ربنا هذا السحر في بطنه مربوطا بضلوعه, مربوطا بالعمود الفقرية, مربوطا بالفقرات, مربوطا بضلوعه, مربوطا بضلوعه. اطر يا ربنا هذا السحر مربوطا بسرة في بطنه, بسرة في بطنه, بسرة بطنه, مربوطا ومعقودا بسرة بطنه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا مجمدا, اطره يا ربنا تجمد, اطره يا ربنا مجمدا, اطره يا ربنا ساكنا, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا عظيما, اطره يا ربنا قديما, اطره يا ربنا عظيما, اطره يا ربنا محكما, اطره يا ربنا محكما, اطره يا ربنا مثبتا, اطره يا ربنا عليه الحراس, اطره يا ربنا عليه الحراس, الا يظهر والا يبطل وأن لا يحلل وأن لا يخرج. اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطره يا ربنا أثر على قلبه, أثر على صدره ريقه, أثر على عقله وإدراكه وذهنه, أثر على تجارته, أثر على تجارته, أثر عليه مع أمه وأبيه وزوجه. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا عظيما, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اكله وشربه, اكله وشربه. اطر يا ربنا سحرا في بطنه, اطره يا ربنا من اليمن, اطره يا ربنا من اليمن, اطره يا ربنا من يهود اليمن, اطره يا ربنا من يهود اليمن, اطره يا ربنا من يهود اليمن, اطره يا ربنا من يهود اليمن, اطره يا ربنا من السودان, اطره يا ربنا من السودان, اطره يا ربنا من مصر, اطره يا ربنا من المغرب, اطره يا ربنا من المغرب, اطره يا ربنا سحرا في باطنه, اطله يا ربنا من المغرب, اطله يا ربنا من الهند, اطله يا ربنا من الهند, اطله يا ربنا من الهند, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحر اليهود, اطل يا ربنا سحر النصارى, اطل يا ربنا سحر المجوس, اطل يا ربنا سحرا من العرب، اطل يا ربنا سحرا من العجم، اطل يا ربنا سحرا من العرب، اطل يا ربنا سحرا من العجم، اطل يا ربنا كل سحر في بطنه تغلغل في بطنه تغلغل وتربط. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا مخيطا، اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا اطله. اللهم اطله يا ربنا يابسا صلبا متهجرا، ألمه وأوجع في الأحشاء والأمعاء، ألمه وأتعب، ألمه وأوجع في المسالك في الكليتين والحالبين والمثانة. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا في باطنه، اطل يا ربنا سحرا في باطنه مربوطا بسحر خارج الجسد، مربوطا بسحر خارج الجسد، مربوطا بسحر في عمله، مربوطا بسحر في بيته، مربوطا بسحر هنا وهناك له. اللهم اطل هذه الاسحار عليه، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كالشباك عليه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها كالثوار عليه، كالسور العظيم عليه. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تؤثر عليه. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا في باطنه، اطل يا ربنا سحرا في باطنه، اطل يا ربنا سحرا في باطنه. عليه جنود، عليه ملوك الجنة، وعليه جنود من عظماء جنود السحرة. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا سحرا في باطنه، اطله يا ربنا من حاسد، اطله يا ربنا من حاسد، اطله يا ربنا من حاقد، اطله يا ربنا من ساحر عليم عظيم قدير. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا هذا السحر تعرض له، اطله يا ربنا في باطنه، اطله يا ربنا في باطنه، اطله يا ربنا في باطنه. اللهم اطل هذا السحر يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطله يا ربنا منه، اللهم اطله يا ربنا من باطنه، اللهم يا ربنا فكه، انزعه يا ربنا انزعه، اصهره يا ربنا اصهره، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا من بطنه، اطله يا ربنا من بطنه، اطله يا ربنا وفكه، اطله يا ربنا وفكه، اطل يا ربنا سحرا من بطنه. اللهم اطل يا ربنا سحرا اكله وشربه، اطله يا ربنا اثر على عقله، اطله يا ربنا اثر على فكره، اطله يا ربنا اثر على فكره وعقله، اطله يا ربنا اثر على فكره وعقله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا غائرا في بطنه، غائرا في بطنه، غائرا في بطنه، غائرا في بطنه، مربوطا ومعقودا، محروسا، محروسا، محروسا بالثعابين، محروسا بالثعابين، محروسا بالثعابين، محروسا بالثعابين. اللهم اطل هذه الاسحار على الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الطلاق والفراق، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا اسحارا في بطنه، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا في باطنه، اللهم حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، من رأس المائدة من رأس المائدة من رأس المائدة من رأس المائدة ومن جدار المائدة ومن جدار المائدة ومن عصارة المائدة ومن عصارة المائدة ومن المريء ومن المريء ومن المريء ومن البنكرياس والكبد والطحال ومن البنكرياس والكبد والطحال. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا تثبتت في أحشائه تثبتت في باطنه في القولون في القولون في القولون تعقدت في القولون تعقدت في القولون في القولون في القولون الهضمي والعصبي. اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها تسبب عصبية تسبب عصبية تسبب نرفزة شديدة وغضبا شديدا. اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم اطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم اطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم فكه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم. اطل يا ربنا سحرا في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه اللهم اطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا وحقدا اطر يا ربنا سحر حسد حسد حسد سحر حسد سحر حسد اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل سحر حسد اللهم اطل سحر حسد اللهم اطل سحر حسد اللهم اطل سحر حسد اللهم اطل سحر حسد اللهم اطل سحر حسد وحقد وحقدنا عليه وحقدنا عليه اللهم اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام منه اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام منه وانتقام منه وانتقام منه وانتقام منه وانتقام منه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم اطله يا ربنا من باطنه اللهم اطله يا ربنا من باطنه اللهم اطله يا ربنا من قلبه وصدره اللهم اطله يا ربنا من قلبه وصدره اللهم اطله يا ربنا من عقله ومخه وادراكه وفكره اللهم اطله يا ربنا من قفاه وظهره اللهم اطره يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا حسدا وحقدا اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اطره يا ربنا من العرب والعجم اطره يا ربنا من العرب والعجم اطره يا ربنا من العرب والعجم حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مثبتا فك يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا محكما انزع يا ربنا محكما اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اللهم فك يا ربنا هذا السحر العظيم فك يا ربنا وابطله واخرجه يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم اطله يا ربنا من باطنه أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب أطل يا ربنا سحرا من باطنه أطل يا ربنا سحرا من باطنه أطل يا ربنا سحرا من باطنه اللهم أطل يا ربنا الأسحار اللهم أطل يا ربنا الأسحار اللهم أطل يا ربنا الأسحار اللهم أطل يا ربنا الأسحار اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها عظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه في باطنه وفي قلبه وصدره وفي قفاه وظاهره وفي راسه على عقله ومخه وإدراكه وذهنه وذاكرته اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على الضياع والشتات على التفريق اللهم اطلها على الجنون والخبال وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها كلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا كلها اللهم اطلها يا ربنا كلها اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا في باطنه، حرك يا ربنا حرك هذا السحر العظيم، اللهم حركه، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم حركه يا ربنا، اللهم حرك ساكنا يا ربنا بسم الله، أرقيك من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم في الباطن، في بطنك، في بطنك، اللهم فكه يا ربنا، اللهم صره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرا من خليلة، أطر يا ربنا سحرا من عشيقة، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرها حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرها حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرها حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرها ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، اللهم اطر سحرها ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، اللهم اطر سحرها حسد، حسد، حسد، حسد، أطر يا ربنا سحرها حسد، حسد، حسد وحقد، اللهم اطر هذا السحر يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا البطن يلفظه الآن يا ربنا، اللهم أخرج هذا البطن، اللهم أخرجه من البطن يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذا البلاء من بطنه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا وأخرجه يا ربنا من بطنه، اللهم أخرجه يا ربنا من بطنه، اللهم أخرجه يا ربنا من بطنه قيئا وغائطا وبولا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا مع الحجامة، اللهم أخرجه يا ربنا من يديه ورجليه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا من باطنه، فكه يا ربنا فكه، اطره يا ربنا اطره، فكه يا ربنا فكه، اصهره يا ربنا اصهره، اخرجه يا ربنا اخرجه، الله اكبر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، ربط فكره به، ربط عقله به، ربط نصيبه وحظه به، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر من بطنه، اطر يا ربنا سحر من بطنه، اطر يا ربنا سحر من بطنه، اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا هذا السحر، تعرض له نفخ بطنه، نفخ بطنه، ألمه وأوجعه، ألمه وأوجعه، وسبب عصبية لديه، وسبب أعصابا عصبية وتوترا شديدا، أثر عليه في رزقه، أنقص عليه، أنقص عليه رزقه، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطر يا ربنا سحر في بطنه، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، اللهم اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، اللهم اطر هذا السحر من اليهود، اطر سحر اليهود، اطر يا ربنا سحر يهود، اطر يا ربنا سحر يهود، اطره يا ربنا محكما، اللهم اطره قويا عظيما شديدا، اللهم اطر يا ربنا سحر في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، اطر يا ربنا سحر في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، على عذابه، على نكاله يا ربنا، وعلى تعبه، وعلى ضره وضر اهله، وعلى ضره وضر اهله، وعلى عذابه وعذاب اهله، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم فكه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحرا من بطنه قويا عظيما شديدا. اللهم أطر هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا مسقيا مسقيا مطعوما مطعوما. أطر يا ربنا سحرا عظيما مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا. أطر يا ربنا سحرا مشروبا. أطر يا ربنا سحرا مشروبا. أطر يا ربنا سحرا شريبا. اللهم أطر يا ربنا سحرا شريبا. اللهم أطر يا ربنا سحرا أكله. اللهم أطر يا ربنا سحرا شريبا. اللهم أطر يا ربنا سحرا أكله. أكله شريبا. أكله. أطر يا ربنا سحرا أكله. أكله شريبا. شريبا. شريبا. شريبا. أطر يا ربنا سحرا أكله. أكله. أكله شريبا. شريبا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطره يا ربنا سلسل به وعقد به. اللهم أطره يا ربنا على الكسل والخمول والألم والوجع والضر والشر. اللهم أطره يا ربنا كيدا عليه ومكرا. كيدا عليه ومكرا. كيدا عليه. كيدا عليه ومكرا. كيدا عليه ومكرا. ويمكرون ويمكر الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أطر يا ربنا سحرا من بطنه. اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا. حسدا على ما آتيته. حسدا على ما أوليته. حسدا على ما أعطيته. حسدا على ما وهبته. حسدا على ما أنعمت به عليه. اطر يا ربنا هذا السحر. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا مربوطا. مربوطا في بطنه. مربوطا بالمعدة في المعدة. في المعدة في المعدة وفي الأحشام. في الاثني عشر. في الاثني عشر. اطر يا ربنا سحرا في الاثني عشر. اطر يا ربنا سحرا في الطحاله. اطر يا ربنا سحرا في الطحاله. اطر يا ربنا سحرا في الطحاله. اطر يا ربنا سحرا في الكبده. اطر يا ربنا سحرا في الكبده. اطر يا ربنا سحرا في الكبده. اطر يا ربنا سحرا في المراره. في المراره. في المراره. في المراره. في المراره. اطر يا ربنا سحرا في المراره. في المراره. في المراره. في المراره. اطر يا ربنا سحرا في البنكرياس. في البنكرياس. في البنكرياس. في البنكرياس. اطر يا ربنا سحرا في القولون. في القولون. في القولون. في القولون. اللهم اطر يا ربنا سحرا على سحر. مأكول على مشروب ومشروب على مأكول. ومشروب على مشروب ومأكول على مأكول. الله أكبر. الله أكبر. أبطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحرك. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحرا في بطنه. اطر يا ربنا سحرا من بطنه. اخرجه يا ربنا بحولك. اخرجه يا ربنا بحولك. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن ഇന്നല്ലാഹ സിവ ബതൈലോ اقضي يا ربنا هذا السحر اثر عليه في عقله، اثر عليه في إدراكه، اثر عليه في جسده، اثر عليه في رزقه، اثر عليه مع أهله، اثر عليه مع أهله، اثر عليه في حيزه، اثر عليه في عمله، اثر عليه مع العمال، اثر عليه مع أهله. اقضي يا ربنا هذه الأسحار، اقضها يا واحد ويا قهار. اللهم اقضها يا ربنا في بطنه، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اقض يا ربنا سحر من بطنه، اقض يا ربنا سحر من بطنه، اقض يا ربنا سحر من بطنه، اقض يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار. فكها يا ربنا فكها، اسحرها يا ربنا من بطنه، اسحرها يا ربنا من بطنه، اسحرها يا ربنا من بطنه. اقض يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا من بطنه، فكها يا ربنا فكها يا ربنا من سرة بطنه، فكها يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، فكها يا ربنا من القولون، فكها يا ربنا من المعدة، فكها يا ربنا من الضلوع، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. فاطل يا ربنا ذي الأسحار، وفكها يا ربنا فكها، وفكها يا ربنا فكها. اللهم اطل ذي الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا. فاطل يا ربنا ذي الأسحار، فكها يا ربنا من بطنه، فكها يا ربنا فكها، مسلسلة، ومخيطة، وثقيلة، أبطلها يا ربنا وفكها. اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي بطنك بسم الله مما فيه من سحر عظيم وساحر سكن البطن. اللهم عليك بساحر سكن البطن. اللهم عليك بساحر وساحرة. حية ساحرة. عليك بها يا ربنا حية ساحرة. ساحرة عاشقة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها وفكها. اللهم ابطلها يا ربنا، تحجرت وتجمعت وتطلبت. اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم فكها وابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، على تعبه، على نكاله، على فقره، على قلته، على ذلته، يا ربنا ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار من بطنه، من بطنه، من بطنه، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اريه يا ربنا من كان سببا في دخول هذا السحر، اللهم اريه يا ربنا من كان سببا في دخول هذا السحر ليحذره ليحذره، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم فكها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قويا، اللهم يا ربنا انزعها من جسده، انزعها يا ربنا من جسده، انزعها يا ربنا من خلقه، انزعها يا ربنا من حظه، انزعها يا ربنا من نصيبه، انزعها يا ربنا من بطنه وقفاه وظهره، يا ربنا انزعها يا ربنا من صدره وقلبه وضروره، اللهم انزعها وابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم يسر فروجه يا ربنا، اخرجه لنا يا ربنا، اخرجه لنا يا ربنا، فكه يا ربنا وانزعه يا ربنا يا ربنا، واخرجت الارض اثقالها والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا قديمه، ابطلها يا ربنا جديده، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا على العذاب، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، اللهم ابطلها يا ربنا على الفقر، على الفقر على الفقر، على الفقر على الفقر، على الفشل على الفشل، على الفشل على الفشل، على الفشل على الفشل، على الفقر على الفقر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، على الفقر على الفقر، على الفقر على الفقر، وعلى الفشل وعلى الفشل، اطلها يا ربنا على الفشل، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا اكلها، اطلها يا ربنا شربها، اطلها يا ربنا شمها، اللهم اطلها مدفونة، اطل اسحارا مدفونة، اطل اسحارا مرشوشة، اطل اسحارا منثورة، اطل يا ربنا اسحن هنا، اطل يا ربنا اسحن هنا، اطل يا ربنا اسحن هنا، اطل يا ربنا سحرا في مقر عمله، اطل يا ربنا سحرا في شركته، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على اسمه، على اسمه على اسمه، على شعره على شعره، على ظفره على ظفره، وعلى ملابسه وعلى نعاله، اطل يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحر العذاب له، سحر العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، والنكال، والنكال، والخسارة، والخسارة، والخسارة، والخسارة، والخسارة، والنقص، والنقص، والنقص والنقص والنقص، ابطل سحر الفشل يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا من بطنه، اللهم ابطل هذه الاسحار عليه ومن حوله، عليه وفيه ومن حوله، ابطل يا ربنا اسحار يحملها، يحملها وتحمله، يحملها وتحمله، يحملها في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في صدره، في قلبه، وفي دمه، وفي دمه، وفي راسه، وفي راسه، وفي عظامه، وفي عصبه، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحارا تحمله، تحمله من حوله، من حوله، تحمله، تحمله، تحمله، تحمله، يمشي عليها بالليل والنهار، وتؤثر عليه بالليل والنهار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في حذائه، في حذائه، في حذائه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، الله اكبر، الله اكبر،

عيون قوية. احلي يا ربنا هذه العقد, احلي يا واحد يا صمد, احلي يا ربنا العقد السحرية, احلي يا ربنا محروسة, احلي يا ربنا مخدومة, احلي يا ربنا محروسة قوية عظيمة شديدة. فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها من بطنه وقلبه, من بطنه وقلبه, من بطنه وقلبه, من صدره وقلبه, من صدره وظهره, من قفاه وظهره, من قفاه وظهره, من قفاه وظهره, من دمه وعصبه, من دمه وعصبه, من دمه وعظامه يا ربنا من أطرافه. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا ذي العقد قوية عظيمة متينة, احل يا ربنا مسدودة, احل يا ربنا مسدودة, احل يا ربنا مسدودة, احل يا ربنا مسدودة, ارخيها يا ربنا مسدودة, احل يا ربنا مثبتة, احل يا ربنا مربوطة, فكها يا ربنا مربوطة, فكها يا ربنا مربوطة, ارخيها يا ربنا مسدودة, ارخيها يا ربنا مسدودة, انزعها يا ربنا مثبتة, اخرجها يا ربنا اخرجها, انزعها يا ربنا مثبتة. احل يا ربنا ذي العقد, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة. اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, احل العقدة. احل يا ربنا كل العقد, احلها يا ربنا احللها. تعقدت فيها, تعقدت عليها, تعقدت فيها, فيه وعليه ومن حولها. احلها يا ربنا عقدا متينة, سميكة عظيمة, قوية شديدة, مخدومة ومحروسة. احللها يا ربنا, احل هذه العقد, احللها يا ربنا وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا وفكها يا مولانا. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا ذي العقدة, احل يا ربنا بحولك, احل يا ربنا بقدرتك, احل يا ربنا بحولك يا ربنا وبقدرتك. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا احللها, احل يا ربنا وفكها, احل يا ربنا وفكها, قوية عظيمة سميكة متينة, وتتجدد وتتنقل. احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا, احلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها. عقدا سحرية يا ربنا وحسدية, احلى يا ربنا هذه العقد, انزعها يا ربنا انزعها. يصهر به ما في بطونهم, اصهرها يا ربنا, فكها يا ربنا, انزعها يا ربنا, اخرجها يا ربنا. مؤلمة موجعة, مفطرة موذية يا ربنا, ومفرقة ومشتتة. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا احللها. سحرية سحرية, في البطن في البطن, من أكل ومشروب يا ربنا, وفي الظهر وفي الظهر, من أكل ومشروب ومدفون ومرشوش. احلى يا ربنا في الرأس, من المشموم من المشموم, والمأكول والمشروب. احلى يا ربنا ذي العقد, احلى في الأطراف في الأطراف, في الأرجل في الأرجل, من المرشوش والمدفون, ومما أثر عليه من مأكول ومشروب. احل يا ربنا ذي العقد, احللها يا واحد يا صمد, احل يا ربنا ذي العقد سحرية سحرية سحرية قوية يا ربنا. اضعفها, اضعف يا ربنا قوية, فك يا ربنا مشدودة, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة. اللهم يا ربنا فقل يا ربنا سحرا, فقل يا ربنا سحرا, فقل يا ربنا سحرا, فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا مثبتة, اصهر يا ربنا مجندا, اصهر يا ربنا مجندا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد واخللها يا ربنا بحولك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احلل يا ربنا عقدا في بطنه قوية عظيمة شديدة محروسة مخدومة. احللها وبالسر مربوطة وبضلوع الصدر والظهر معقودة. احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اقذفيه واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. احلل العقدة. اللهم احل يا ربنا ذي العقدة فكها يا ربنا واحللها يا ربنا واصهرها يا ربنا وانزعها يا ربنا واطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمر هذه العقدة يا ربنا تدميرا. اللهم يا ربنا اصهرها صهرا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم انزعها نزعها. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها على السوء. اللهم اخرجها على الشر. اللهم اخرجها على الضر. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها مسقية، اللهم أبطلها يا ربنا مأكولة، اللهم أبطلها يا ربنا انتشر في الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الأحاسيس والمشاعر، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الأحاسيس والمشاعر، أبطلها يا ربنا قابضة، أبطلها يا ربنا تضيق الصدر وقابضة تقبضه تقبضه وقابضة للرزق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها قابضة، اللهم أبطلها يا ربنا خافضة، اللهم أبطلها قابضة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الفشل، اللهم أبطلها يا ربنا على الفقر، اللهم أبطلها على القلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير والاستعداد، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير، اللهم أبطل يا ربنا سحر التسخير، اللهم أبطل يا ربنا سحر التسخير، اللهم أبطل يا ربنا سحر السيلاء والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ والاستعداد والاستعداد والاستعداد والاستعداد، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير، اللهم أبطلها يا ربنا للتسخير والاستعداد والاستيلاء والاستيلاء والاستحواذ والاستحواذ، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها قوية عظيمة متينة سميكة قديمة وجديدة وتتجدد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قوية عظيمة متينة سميكة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا بحولك، اللهم فكها بقدرتك يا ربنا، أسحارا عظيمة قديمة قوية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحر من بطنه، اللهم أبطله يا ربنا من بطنه، اللهم أبطله يا ربنا من بطنه، اللهم أبطله أكله وشرب، قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا، اللهم أبطل هذه الأسحار الاستعباد والاستيلاء والاستحواذ، أبطل يا ربنا سحر العرب والعجر، اللهم أبطل يا ربنا سحر العرب والعجر، اللهم أبطل يا ربنا سحر العرب والعجر، اللهم أبطل يا ربنا سحر العرب والعجر، اللهم أبطل سحر العرب والعجر، اللهم أبطل سحر العرب والعجر، اللهم أبطل يا ربنا سحر العرب والعجر، اللهم أبطل سحر العرب والعجر، اللهم أبطل أسحار كلها، اللهم أحل عقدها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها قوية متينة، اللهم أبطل أسحار كلها كلها كلها، أبطل يا ربنا سحر من بطنه، أخرجه يا ربنا من بطنه، أخرجه يا ربنا أبطله، اللهم أخرجه يا ربنا على التفريق على الطلاق والشقاق عدم الوفاق، اللهم أبطله يا ربنا على على على على الابتعاد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها من بطنه، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اللهم أخرجها يا ربنا، الآن يا ربنا تقذف يا ربنا من بطنه، الآن يا ربنا تقذف من بطنه، الآن يا ربنا تقذف من بطنه، الآن يا ربنا تقذف من بطنه، الآن يا ربنا تقذف من بطنه، تخرج من بطنه يا ربنا وقلبه وصدره يا ربنا وقفاه يا ربنا وعقله وذهنه وإدراكه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا الآن تقذف يا ربنا وتخرج حولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها حسدا وحقدا. حسدا وحقدا أبطلها يا ربنا على الاستعباد، على الاستعباد والاستيلاء والاستحواذ، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الاستيلاء والاستعباد والاستحواذ، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها تؤثر على عقله وإدراكه وذاكرته يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها تؤثر على حاسيسه ومشاعره، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أبطل هذه الأسحار مأكولة ومشروبة، اللهم أبطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا من الأقارب والعمال، من الأقارب والعمال، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر ممن كان، ممن كان، ممن كان، ممن كان، وعلى أي شيء كان، ومتى كان، وكيف كان، اللهم أبطل هذه الأسحار، ضيقت الصدر، آلمت وأوجعت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها دوخت وصدعت، اللهم أبطلها كادت أن تصرح، اللهم أبطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على السوء شرا ومكرا وكيدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها حسدا وحقدا عليه، حسدا وحقدا عليه، حسدا منه، حسدا عليه وحقدا عليه، حسدا وحقدا عليه، غيرة غيرة غيرة منه، غيرة منه، غيرة منه، غيرة منه، غيرة منه، غيرة منه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من الأقارب والجيران، اللهم أبطلها من الأقارب والجيران، أبطلها يا ربنا من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من خليلة، من خليلة عاشقة، من خليلة، من خليلة، أبطلها يا ربنا من خليلة، أبطلها يا ربنا من خليلة، أبطلها يا ربنا من خادمة ومن سائقة، ومن سائقة، ومن سائقة، ومن سائقة، أبطلها يا ربنا من العمال، أبطلها يا ربنا من العمال، أبطلها يا ربنا من العمال، اللهم أبطلها من العمال، اللهم أبطلها من العمال، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك من العمال، من العمال، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها تضيق الصدر، أبطلها يا ربنا تسبب الهم والغم والكرب، اللهم أبطلها يا ربنا تصرف، تصرف الرزق، اللهم أبطلها صارفة صادة، صارفة صادة، صارفة صادة، اللهم أبطلها وفكها يا ربنا بحولك وقوتك، أبطلها يا ربنا صارفة صادة، صارفة صادة، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه، أخرجها من أحشائه ومسالكه وأمعائه، أخرجها يا ربنا من عقله وإدراكه وذكره، أخرجها يا ربنا من حظه ونصيبه، أخرجها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله، أخرجها يا ربنا من أحاسيسه ومشاعره، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أخرجها من بطنه، أخرجها من بطنه يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم أخرجها يا ربنا، اقضي فيه بأمر الله، اقضي فيه بأمر الله، اللهم اجعله يقذفها يا ربنا ويخرجها من بطنه، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أخرج البلاء يا ربنا من بطنه، إنك على ذلك قدير، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا من العمال ومن الأقارب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من العرب والعجم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر من بطنه، من بطنه أخرجه يا ربنا، اسهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد في الجبال كالجبال في الجبال في بطنه. انسفها يا ربنا انسف هذه الأسحار كالجبال في بطنه. أثرت على قلبه وصدره أثرت على صدره بضيق شديد وهم عظيم وكرب شديد. أهلها يا ربنا أهل هذه العقد من قلبه وصدره وبطنه وفرجه يا ربنا ومن قفاه وظهره ومن دمه وعظامه ومفاصله ومن عقله وإدراكه وذهنه وذهنه وإدراكه وذاكرته. أهل يا ربنا هذه العقد دكها يا ربنا دكا دكا. أهلها يا ربنا أحللها وفكها يا ربنا من بطنه وفكها يا ربنا من إدراكه وذهنه. افرت عليه ضيقت صدره ابطلها يا ربنا ابطلها. فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من أطرافه اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علقا اخرجها يا ربنا ماء وصديدا وبلغما. اطل يا ربنا ذي الأسحار اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار. اطلها يا ربنا وفكها يا ربنا اطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا في بطنه احل يا ربنا ذي العقد من بطنه. اللهم احل يا ربنا ذي العقد من بطنه احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها من بطنه من بطنه يا ربنا. أثرت على قلبه وصدره أثرت على قفاه وظهره أثرت على رأسه أثرت على رأسه أثرت على رأسه أثرت على رأسه أثرت على إدراكه وذهنه وذاكرته. أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها. الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقد وفك يا ربنا المرابط كلها وفك المرابط كلها يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا ومن تحت ضلوعه ومن بين ضلوعه. اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من ظاهره من ظاهره من ظاهره من ظاهره من ظاهره مربوطة مربوطة. فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا. احل يا ربنا المعقد يا ربنا واركي المسدودة يا ربنا وانزع يا ربنا المثبت. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر من حاسد وحاقد من ظالم وطاغ وباغ ومعتد. اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا الاذى اللهم ابطل يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الاذى احل يا ربنا العقد يا ربنا فكها يا ربنا احللها. اثرت عليه في دينه اثرت عليه في دنياه اثرت عليه مع والديه اثرت عليه مع زوجه اثرت عليه مع ذريته اثرت عليه في عمله اثرت عليه في عمله أثرت عليه مع أثرت عليه في عمله أثرت عليه في شركته أثرت عليه في تجارته أثرت عليه مع عماله أثرت عليه مع عماله أثرت عليه في حياته. اللهم احللها يا ربنا وفكها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم فكها واخرجها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا قوية متينة سميكة عظيمة يا ربنا فكها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فك المربوطة يا ربنا احل يا ربنا المعقدة اللهم ارخي يا ربنا المشدودة اللهم فك يا ربنا المربوطة اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا المثبت يا ربنا يا عظيم. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا على اسمه أطل سحرا على صفاته أطل سحرا على أثره أطل يا ربنا سحرا على قفله أطل يا ربنا سحرا على عمله أطل سحرا على شركته أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما على مؤسسته أطل يا ربنا ربنا سحرا عظيما. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا ذي الاسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطل يا ربنا ذي الاسحار اطلها يا ربنا بحولك. اللهم اطلها يا ربنا صارفة صادة. اطلها يا ربنا صارفة. اطلها يا ربنا صادة. اطلها يا ربنا صارفة. اطلها يا ربنا صادة. قوية عظيمة شديدة. فك يا ربنا المربوطة. انزع يا ربنا. انزع يا ربنا المثبتة في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. في بطنه. وقلبه وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره وصدره على ضيق شديد. يا ربنا انزع يا ربنا البلاء واخرج الاعداء. يا رب راضي والسماء. يا ربنا من عقله وادراكه وذاكرته وذاكرته وذاكرته وذهنه وذهنه وذهنه وذهنه. اللهم اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا بحولك. يا ربنا وقوتك. يا ربنا وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد. كل جبالك الجبال انسفها يا ربنا. اخرجها يا ربنا الان يا ربنا الان. تسحر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا من العمال. اطله يا ربنا من العمال. اطره يا ربنا من سائقه. اطره يا ربنا من العمال. اللهم اطره على العمال. اللهم اطره يا ربنا على الفشل على الفشل. على ضره على ضره. على فشله على فشله. على فشله على فشله. على فقره على فقره. اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل سحره. اللهم اطل اسحاره. اللهم اطل اسحاره. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الاحمر. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. على على على هم وغم وكرب وعذاب وعذاب وعذاب ونكال. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل السحر الابيض. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل السحر شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة شعوذة. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر الابيض. الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اطل السحر الابيض. الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الله اكبر. الله اكبر. اطل السحر على الدم. على الدم والصديد. على الدم على الدم على الدم على الدم. اطل يا رب السحر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر. اطل يا رب السحر الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود. على العذاب على العذاب على القتل على القتل على القتل من ساحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. أطل يا ربنا سحرا عظيما. يا ربنا أطل السحر العظيم العظيم العظيم من ساحر عظيم عظيم العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود الاسود الاسود الاسود الاسود. اللهم اطل السحر الازرق الازرق الازرق الازرق الازرق الازرق. اللهم اطل السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. اطل السحر الابيض. اطل السحر الابيض الابيض الابيض. شعوذه شعوذه شعوذه شعوذه شعوذه شعوذه شعوذه شعوذه. على دخان على دخان على بخوره على بخوره على بخوره على نباتاته على نباتاته وأعشابه وأعشابه ونجاسات ونجاسات ونجاسات ونجاسات ونجاسات, ونجاسات. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. اللهم اطر السحر الابيض على الهواء والعشق الهواء والعشق الهواء والعشق الهواء والعشق الهواء والعشق الهواء والعشق الهواء والعشق. الاستحواذ الاستحواذ والاستعباد والاستعباد والاستيلاء والاستيلاء والاستيلاء. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض. اكله وشربه اكله وشربه أكله وشربه وشمه وشمه وشمه في بخور في بخور في بخور في عطور في عطور في عطور في عطور في نباتات وأعشاب. اللهم اطر السحر الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض. اللهم اخرجه من جسده اللهم اخرجه من جسده من جسده. اخرجه يا ربنا من راسه وعقله وإدراكه وذهنه. اخرجه يا ربنا من المكتب للمكتب للمكتب للمكتب من الشركة من الشركة. اخرجه يا ربنا من المؤسسة اخرجه يا ربنا اخرجه من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله. على الفقر الفقر الفقر على الصرف على الصرف على الصرف على الصرف على الصرف على الصرف على الصرف على الصرف. اللهم ارطله الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر هذا السحر الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض عليه يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود عليه يهود يهود نصارى نصارى نصارى نصارى عليه مجوس مجوس مجوس مجوس مجوس. اللهم أطر السحر الأبيض اللهم اطره يا ربنا شعوذة. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الجنود جنود جنود جنود. خبال خبال خبال خبال. هلوسه هلوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه. هلوسه هلوسه هلوسه. اللهم اطر الى سحر يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الله اكبر. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض. سحر سحر شعوذه شعوذه شعوذه على بخور وعلى بخور على نجاسات نجاسات نجاسات نجاسات. وعلى اثار الله وعلى اثار الله وعلى اثار الله. وعلى صوره صوره صوره الله صوره صوره صوره صوره صوره صوره. وعلى شعره وعلى شعره وعلى شعره وعلى شعره وظهوره وظهوره وملابسه وملابسه وملابسه وملابسه وملابسه. اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا. اللهم اطرها من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه من امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه ورجل من امراه ورجل من امراه ورجل عليه كائدين كائدين كائدين. اللهم يا ربنا اطر يا رب السحر كيد كيد عليه كيد عليه ومكر مكر مكر خديعه خديعه خديعه خديعه خديعه خديعه خديعه خديعه. خيانه خيانه خيانه خديعه خديعه خديعه خديعه. خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه. خديعه خديعه خديعه خديعه. اللهم اطر السحر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الجنون الجنون الخبال الخبال الخبال. يا ربنا يؤثر عليه يؤثر عليه على سمعه على بصره على نطقه على عقله على ادراكه. يا ربنا يا ربنا يصرفه يصرفه يصرفه يصرفه يصرفه يصرفه عمن سحره يصرفه يصرفه يصرفه يصرفه. يجعله يجعله يغض الطرف عمن سحره يجعله يغض الطرف عمن سحره عمن سحره عمن سحره عمن سحره. يجعل له بلادة بلادة بلادة بلادة وبلاها وبلاها تجاه من سحره تجاه من سحره. اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا على عذابه على عذابه على نكاله على نكاله. اللهم اطر السحر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض. اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله أكبر الله ما طال السحر السحر الأبيض الأبيض الأبيض من أجل فقر فقر فقر فقر فقر لجذب ماله يسرق في أمواله يسرق في أمواله وعدم نجاحه ولأجل فشل فقر جنود نسيان وأمراض نفسية مدمرة اللهم اطرها للأسحار اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطر السحر الأبيض اللهم اطر السحر الأبيض الله أكبر الله اكبر اللهم اغفر السحر الابيض على قتله على نكال عظيم وعلى تعب شديد القتل اللهم اغفر السحر الابيض على قتله على دماره على دماره على دماره على دماره على النكال على العذاب حسدا من عندي أنفسهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من رجل من امرأة عشيقة تريد ماله اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره من عشيقه من عشيقه من عشيقه السحر ابيض اللهم اطر السحر الابيض على الشعوذه اللهم اطر هذا السحر شعوذه اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر عليه يهود عليه حراس وجند يهود نصارى ومجوس ومسلمون ظالمون اللهم اطرد الاسحار اللهم اطرها تصرفه عن الدين وتنومه عن الصلاة تصرفه عن ذكرك يا ربنا وتزين له الشهوات والمحرمات اللهم اطرد الاسحار اللهم اطرها من امرأة عشيقة عربية اللهم اطرد السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطر السحر الابيض اكله شربه في الحليب في الشاي اللهم اطر السحر العظيم العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين اللهم اطر السحر الابيض على ضره مكرا وكيدا وكيدا عليه كيدا وغلبة وقهرا عليه وقهرة وقهرة وقهرة وغصبة وغصبة عليه غصبة غصبة غصبة غصبة غصبة غصبة وارتفاضة وارتفاضة غصبة غصبة غصبة سحر سحر لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا اللهم اقر هذا السحر اللهم اقره يا ربنا لأجل المال المال المال المال المال لأجل سرقة المال سرقة المال لأجل المال المال المال اللهم اقر هذه الأسحار يا ربنا اللهم اقلها على اسمه على اسمه على صفاته على صفاته على اسمه على اسمه على صفاته على صفاته على اثاره على اثاره على اثاره على شعره على شعره على منيه ومنيه على منيه ومنيه على منيه ومنيه اللهم اقلها على منيه ومنيه على منيه ومنيه على منيه ومنيه, على منيه ومنية. اللهم اطلع بالاسحار اللهم اطلع على المني والمذي على منيه ومذيه على منيه ومذيه على منيه ومذيه سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر ابيض اللهم اطلع سحر ابيض ابيض ابيض ابيض اللهم اطلع اللهم اطلع يا ربنا اللهم اطلع يا ربنا اللهم اطلع يا ربنا بحولك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع يا ربنا بحولك يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلع السحر اللهم اطلعه يا ربنا في بطنه في بطنه يتحرك في بطنه يهز يهز يهز كموج البحر كموج البحر يتحرك كموج البحر كموج البحر اللهم اطره يا ربنا ينتفق ينتفق ينتفق ينتفق ينتفق اللهم اطره يا ربنا مربوط مربوط مربوط فكه مربوط فكه مربوط فكه مربوط فكه مربوط فكه مربوط فكه قوي الله عزه قوي الله عزه قوي الله عزه قوي الله عزه قوي الله عزه يا ربنا مثبت مثبت انزعج انزعج مثبت مثبت مثبت انزعج مثبت انزعج مثبت انزعج مثبت انزعج مثبت انزعج انزعج انزعج انزعج انزعج انزعج مثبت مثبت مثبت كالمسامير كالمسامير كالمسامير مثبت انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه انزعه يا ربنا انزعه فكه فكه فكه فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه ارطله يا ربنا ارطله فكه يا ربنا فكه يا ربنا فكه يا ربنا مشدودا ارخه يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطر السحر الابيض اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط معقود مربوط معقود اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض على عذابه على عذابه على نكاله على نكاله على سرقه امواله على سرقه امواله يا ربنا يا ربنا على على خلع دينه دينه دينه دينه على خلع دينه دينه دينه دينه دينه وعلى تزيين الشهوات وعلى تزيين الشهوات يا الله اللهم اطر هذه الاسحار بسم الله اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا يا عزيز يا غفار يا ربنا يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم اطرها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطرها وفكها اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض اللهم اطر السحر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره من امراه من امراه من امراه من امراه من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من امراه امراه امراه امراه امراه تحبه تحبه تحبه تحبه تحبه تعشقه تعشقه تعشقه تعشقه تعشقه عربيه عربيه عربيه عربيه عربيه عربيه عجميه عجميه عجميه عجميه عجميه عجميه عجميه عجميه عجميه يهوديه يهوديه نصرانيه نصرانيه نصرانيه نصرانيه مسلمه هاجره مسلمه فاسقه مسلمه فاسقه مسلمه فاسقه هاجره هاجره هاجره اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطر السحر الابيض، اللهم اطر السحر الابيض، اللهم اطر السحر الابيض، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر ممن كان على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد. اللهم اطل الاسحار كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. اللهم يا ربنا تولى امورنا واكشف كروبنا يا ربنا، اللهم انا بك واليك وعليك وفيك يا ربنا فلا تخيب رجاءنا فيك. اللهم اطل اسحاره يا ربنا واسحارنا اجمعين يا ربنا، اللهم اطل اسحاره واسحارنا اجمعين يا ربنا، اللهم تول امره وامورنا اجمعين يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم اطل الاسحار يا ربنا كلها، اطل يا ربنا سحرا في بطنه يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل السحر الابيض والابيض والابيض، اللهم اطل السحر الابيض، اللهم اطله يا ربنا على الشعوذه على الشعوذه على الشعوذه، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل يا ربنا اسحارا كثيرة تتعرض لها، اطل يا ربنا اسحارا كثيرة عظيمة قوية شديدة تعرض لها. اطل يا ربنا السحر الابيض الابيض الابيض، اللهم اطل السحر الابيض الابيض، اللهم اطل السحر الابيض بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطل يا ربنا السحر الابيض الابيض الابيض، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا شمه، اطله يا ربنا اكله، اطله يا ربنا شريبه، اطله يا ربنا مشى عليه، اطله يا ربنا دفن له، اطله يا ربنا وكذا من اثاره، اطله يا ربنا سعن على منيه ومذيه، اللهم اطله يا ربنا سعن على منيه ومذيه، اللهم اطله يا ربنا سعن على اثاره، على عرقه على عرقه، على شعره على شعره، اللهم اطله يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.